لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن موضوعنا في لقائنا هذا حول الثبات بعد شهر رمضان. إن موضوعنا حول دوام الاستقامة على أمر الله عز وجل بعد انقضاء شهر الصيام والحج. إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه، أن يتعاهد قلبه. إن الإيمان لا يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فالثوب قاطع. أن يجدد الإيمان في قلوبه. إيمان يخلق، كما يخلق يعني يبلى، كما أن الثياب تبلى فإن الإيمان بنوره في القلب يبلى ويخلق كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان أحبتي في الله له نور، وهو نور حقيقي وليس نورا مجازيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من القلوب قلب، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأضاء فإذا تجلت عنه أضاء. الحديث مرة أخرى: ما من القلوب قلب إلا له سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأضاء فإذا تجلت عنه أضاء. إنه هكذا نور الإيمان في القلب. القلب يضيء بالإيمان ويشرق به، ثم تأتي سحب الغفلة والذنوب والمعاصي. ولا أقتل لضياء القلوب ونورها مثل الغفلة والذنوب. يعني تأتي سحب الغفلة وسحب الذنوب فتغطي نور الإيمان في القلب، فإذ به يظلم ويعتم. فإذا تجلت عنه أضاء واستعاد عافيته مرة أخرى. إذا أذنب العبد الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه، فإن زاد زاد حتى تعلو قلبه فذلك الران. الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن للإيمان حقيقة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما ذكر ذلك الحسن البصري رحمه الله. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إنه تصديق بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان. لا تكتمل حقيقة الإيمان إلا باجتماع هذه المعالم كلها. إن ابن عمار بن ياسر رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. أن تنصف من نفسك، التقوى أن تنصف من نفسك، ثم الإنفاق من إقتار. يعني مهما كنت في حالة من الضيق فلا ينبغي أن يفوتك المشاركة في عبودية البذل والعطاء والإيتاء، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم على ما عرفت وعلى من لم تعرف من المسلمين. لا تخص بالسلام أهل قبيلتك ولا بني بلدتك ولا بني قومك، إنما تبذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف من المؤمنين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طوي بساط رمضان وأغلقت منفاته ورفعت الله عز وجل، لكن بقيت فينا معالم دينية وإنجازات رمضان أن نحافظ عليها بعد انقضاء هذا الشهر الكريم. في مقدمتها تجديد التوبة إلى الله عز وجل. نعم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الخطاب بالتوبة توجه إلى أهل الإيمان، لم يقل أيها المذنبون ولا أيها الخاطئون ولا أيها العاصون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. إنه ليغار على قلبي وإني لأتوب إلى الله وأستغفره أكثر من 70 مرة. إذا كان هذا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صنعه الله على عينه واصطفاه من بين خلقه جميعا، فما بالنا نحن؟ وكيف يكون خطابنا نحن مثل هذا؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تجديد التوبة هذا مسألة المؤمنين الصالحين في رمضان وفي غير رمضان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدامة الصيام النافلة بعد رمضان، لقد طوي صيام لانقضاء هذا الشهر، لكن بقي بعد هذا باب الريان ينتظر الصائمين. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. ليس هؤلاء الذين يقتصرون على صيام الفريضة لأن الفريضة يصومها المسلمون جميعا، لكنه مفتوح ومخصوص لمن يستكثرون من عبودية الصوم. من صام رمضان وأتبعه بستر شوال بالدين الخميس ترفع فيه من أعماله إلى الله عز وجل، وكان نبينا يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. ثم تأتي بعد هذا أيام العشر الأوائل من الحجة، ثم تأتي أيام يوم عاشوراء ويوم قبله، ولا تزال أيام الخير ومواسمه تتتابع وتترى على مدى العام كله، ليفتح الله فيها أبوابا لعباده يمطرهم فيها من نفحاته ورحماته وبركاته. استدامة صلاة الجماعة بعد شهر رمضان، لا تجعلنا نقول مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العرصات. إن المساجد التي تعطلت بأنفاس الصائمين في هذا الشهر، إن المساجد التي ازدحمت بالمصلين في شهر رمضان لا ينبغي أن تغفر ساحاتها ولا أن تخلو عرصاتها بعد انقضاء هذا الشهر. إن المؤمن كلما غدا إلى المسجد أو راح فإن الله يعد له نزلا في الجنة، كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. استدامة قيام الليل، يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إن من تذوق حلاوة القيام في رمضان لا ينبغي أن يحرم نفسه هذا الخير. يا عبد الله، يعني كلمة النبي عبد الله بن عمرو بن العاص، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. لا ينبغي أن يفوتك حظ من الليل على بدار العام كله، هكذا كان دأب نبيك صلوات ربي وسلامه عليه. اجعل نفسك حظا من الليل. نعم، لله قوم أخلصوا في حبهم فرضى بهم، واختصهم قدام قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا، وقياما خمس البطون من التعفف غمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. استدامة ذكر الله عز وجل، استدامة قراءة القرآن، اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن من قرأ كلمة من كتاب الله جل وعلا كتب له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. إنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها أو كنت ترتلها. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذروا أن تكونوا ممن اتخذوا القرآن مهجورا. إن هجر القرآن أنواع: أن تهجر تلاوته، أن تهجر الاستماع إليه، أن تهجر تدبره، أن تهجر العمل به، أن تهجر الاستشفاء به. كل هذه أنواع من هجر كتاب الله عز وجل. وقال النبي: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض مكانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غلاة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خل المرء عن علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استدامة أعمال الخير بعد انقضاء شهر رمضان، استدامة البذل والنفقة في سبيل الله عز وجل، لا تجعل ذلك خاصة بشهر رمضان وحده. إن ربك الذي تعبده في رمضان هو نفسه الذي تعبده على مدار العام كله. إن صدقة السر تبصر غضب الرب جل جلاله. إنه يؤتى بالعبد يوم القيامة ليس بينه وبين ربه ترجمان، يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق النار. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم هو خالقها، أموال هو وهبها ومنحها، ثم يشتريها بالجنة ثامنهم والله فأغلى الثمن. ثامنهم الله فأغلى الثمن. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا دوام الاستقامة على الطاعة بعد انقضاء هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله يحفظ الله ويرزقنا الصبر والرضا. total hours of Ramadan already been formed, there's something that we need to remind ourselves, which is to do and continue doing the good things we used to do in Ramadan. And remember that the faith, which is this place is in the heart, the faith always fluctuates up and down. And it has a bite. The Prophet ﷺ asked us to ask Allah Azza wa Jal to renew our faith in our hearts. Because the faith does deteriorate just like the clothes. So we always have to ask Allah Azza wa Jal to renew our faith, to enlighten and strengthen it. And the Prophet ﷺ told us there is no heart that does not have the example of a cloud and the moon. And when the moon is full and a cloud will pass by, then there will be darkness around you. But once the cloud passes by, then the light will come back again. And that's the same example of the faith in the heart. When the heart is covered with sins and disobedience of Allah Azza wa Jal, then it will be like the cloud that will cover the light of the moon, that will cover your faith, that will cover the light in your heart. And you don't want to continue doing sins against Allah Azza wa Jal, disobedience to Allah Azza wa Jal, where your heart is completely sealed, just like the ram. So we always have to ask Allah's forgiveness, so He will wipe all those sins, and the cloud will pass by, so we'll have the light in our heart, and the faith will be strong in our hearts. And indeed, faith is a true matter that it exists in the heart. But the action of the person is what proves that faith. As Al-Hasan al-Basri said, it is something you utter and an action you do that proves this thing in your heart. And it does increase with the obedience of Allah Azza wa Jal and decrease with the disobedience of Allah. Ammar ibn Yasir, he used to say, there's three things. If you have them, then you have completed the faith. To be fair to yourself, and to spend at the time of whenever you are in need, when you don't have a lot of money, and to give the salam to people, the ones that you know and the ones you don't know. We have accomplished a lot of things in Ramadan. The Sheikh wants us to remind us about those things so we'll be able to continue the good deeds after Ramadan. The first one, we have to renew our repentance to Allah Azza wa Jal. When Allah Azza wa Jal addressed the faithful, and he said, repent to Allah, all believers, all of you together, and you'll be successful. Allah here is addressing the believers. He did not address the non-believers. So it's very important to know that Allah is addressing us to repent to Him, to ask for forgiveness, to ask for to pardon us. The Prophet ﷺ said the best example. He used to repent to Allah Azza wa Jal over 100 times a day. The companion used to count that he will ask Allah's forgiveness over 70 times in one sitting, one gathering. So how about us? And where are we from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his status to Allah Azza wa Jal? So we have to always renew our repentance to Allah Azza wa Jal. And the second thing, we have to keep doing the extra activities, extra worship of Allah Azza wa Jal, the sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And the Shaykh is emphasizing on doing extra fasting, the 6 days of Shawwal, the fasting of Monday and Thursday, and the days of Dhul Hijjah, in particular the day of Arafah, the day of Ashura, and so on and so forth. The 3 days in the middle of every month, there is a lot of times that we could do extra activities. Remember the gate of Ar-Rayyan that is dedicated for those who fast, not only for those who fast Ramadan, everybody fasts Ramadan, but it is for those who fast the extra times. They do the extra work, they do the extra action that is not required from them. The third thing the Shaykh talked about is to be with the congregations. In Ramadan, a lot of people come to the masjid. You'll find the masjid are full of people. We need to continue that after Ramadan. We need to fill it up. If we get used to push ourselves in Ramadan, we need to push it also after Ramadan to come in congregation, to be with the group, with in the masjid. And remember the reward for those who walk to the masajid, where Allah wipes the sins and raise your status. The other thing the Shaykh talked about is Qiyam al-Layl, to do the night prayers. Don't miss on this golden opportunity. Don't be among those who used to do it and then they stopped. The Prophet ﷺ told Abdullah ibn Amr ibn al-As, he told him, don't be like so-and-so who used to pray the night prayers and then he stopped. He emphasized on the importance of the night prayers. The one that we continued in Taraweeh, we need to continue it after Ramadan. In particular, in the last part of the night. The other issue is to remember Allah Azza wa Jalla at all time. The remembrance of Allah, in particular recitation of the Qur'an. And remember the Qur'an will come at the Day of Judgment to intercede in your behalf from the hellfire. And remember for each word you utter in Qur'an, for each letter, not only each word, each letter, Allah gives you the reward of 10 hasanat. So why is it that we're not taking opportunity of this deal that Allah Azza wa Jal has given us? How much of an effort we could do to recite the Qur'an and look at the reward that Allah has given us. And don't be among those who deserve the Qur'an. And the Shaykh has said, you deserve the Qur'an by stop reciting the Qur'an or listening to it or contemplating or work and implement what's in it or use it for all our needs. So we always have to recite the Qur'an and listen to it, to contemplate, work, and implement it. The other issue, the last issue that Sheikh has talked about is to continue doing all good deeds. In particular, the charity. The charity that we used to give in Ramadan still could exist after Ramadan. Allah Azza wa Jal, who created Ramadan, created other months. Allah accepted in Ramadan, accepted in other months. So show Allah Azza wa Jal the goodness from you. And remember that charity in secret distinguish Allah's anger. When Allah Azza wa Jal talks to each one of us, and there will be no interpreter, nobody who is going to translate to you, no one is going to talk to you and intercede between you and Allah Azza wa Jal, and you look to the right and left behind you, you only find what you have presented to yourself, what you have provided for yourself, and then you'll see the hellfire in front of you. And the Prophet ﷺ told us to prevent our faces from the hellfire by charity, even if it is half a date. The shaitan promises poverty, and Allah Azza wa Jal promises the heaven. And Allah Azza wa Jal has bought from the believers their wealth and their souls. And subhanAllah, Allah is the one who created us, who created this wealth, He provided to us, and He's taken it back from us, and He's rewarded us for what He has given us. Allah is more generous. Let's show Allah Azza wa Jal that we are grateful to His generosity by continuing doing all the good deeds after Ramadan. May Allah make us among those that He has freed them from the hellfire from Ramadan. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين